إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تكلمنا في خطبة سابقة عن تداعي الأمم على أمة الإسلام، وعن حالة الضعف والوهن التي وصلت إليها الأمة الإسلامية، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي يدعو بعضهم بعضا كما يدعو الآكلون بعضهم بعضا لأكل القصعة ويجتمعون عليها، القصعة الإناء الكبير الممتلئ بالطعام والخيرات. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه الخطبة في يومنا هذا هو امتداد لذلك الموضوع، وهو الحديث عن سبيل النهوض بأمة الإسلام من حالة الضعف التي هي فيها، كيف ننهض بالأمة الإسلامية من حالة الضعف التي هي فيها، كل منا على قدر طاقته وفي حدود إمكاناته. فأيها الإخوة الكرام، يمكن تلخيص الوسائل أو الأسباب المعينة على النهوض بالأمة الإسلامية في سبعة أسباب نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. السبب الأول أو الوسيلة الأولى للنهوض بالأمة الإسلامية هي تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة، وأن نرجع إلى المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والوسيلة الثانية هي نشر العلم النافع الذي يقاوم الشبهات ويقاوم الجهل والخرافات. ثم تأتي الوسيلة الثالثة، وهي مقاومة الشائعات، مقاومة انتشار الشائعات المغرضة التي تبث في المسلمين الوهم وتبث فيهم الضعف. ثم يأتي بعد ذلك الوسيلة الرابعة، هي أن ننصر الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله عز وجل. ونصر الله سبحانه وتعالى أن ننصره على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ثم الوسيلة الخامسة هي التعاون والائتلاف والحرص على جمع كلمة المسلمين والبعد عما يفرقهم ويشتت جمعهم. ثم الوسيلة السادسة هي أن نرحم الضعفاء من المسلمين ونتكافل معهم ونساعدهم ونواسيهم ونقوم بحوائجهم. ثم الوسيلة السابعة هي بث روح الأمل والتفاؤل في المسلمين والتبشير بأن نصر الله سبحانه وتعالى قادم بإذنه عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لو جئنا إلى أول وسيلة علينا أن نأخذ بها بإذن الله تعالى حتى ننقذ هذه الأمة الإسلامية المباركة من حالة الضعف التي هي فيها، فنجد أن هذه الوسيلة هي تصحيح العقيدة. فأهم الأمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها هو تصحيح العقيدة ودعوة الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وتخليص هذا التوحيد من كل شائبة تشوبه. فهذا هو الهدف الأعظم من إرسال الرسل، أن يصححوا للناس معتقدهم وأن يجعلوهم موحدين مخلصين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب سوى الشرك فهو قابل للمغفرة، لكن الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفره الله أبدا. ويقول سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لماذا نركز أيها الإخوة الكرام على أهمية تصحيح العقيدة من أجل النهوض بالأمة الإسلامية، وأنه لا عز ولا كرامة للمسلمين إلا إذا صححوا معتقدهم؟ لماذا نركز على هذا؟ لأن الأخبار التي تتتابع على المسلمين في أوقات الضعف والهوان والهزائم قد يأتي فيها بعض الانتصارات وبعض البطولات التي تزعم وتنسب إلى بعض من يدعو إلى غير المعتقد الصحيح، ممن يدعو إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى ورفع بعض البشر إلى مقام لا يليق إلا برب العالمين سبحانه وتعالى، فيستغاث به من دون الله ويدعى في الشدائد ويطاف حول القبور وينسب إلى الأموات أنهم يعلمون الغيب ويعلى من مقامهم ويذبح لهم وينذر لهم. وتجد بعض من ينسب إليه هذه البطولات ممن يسب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، اللائي قال فيهن رب العالمين سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ويسيء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم أعطر الثناء، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن لا سبيل إلى نيل رضوان الله تعالى إلا باتباع هؤلاء الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، بيّن لنا ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذن أيها الإخوة الكرام، المسلم يفرح لانتصارات المسلمين التي تعيدهم إلى المعتقد الصحيح وتعيدهم إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي البطولات الحقة التي يتعاطف معها المسلم ويفرح لها المسلم، لأن الانتصار ومقاومة الأعداء إنما هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته، هو وسيلة لنشر الإسلام الصحيح والتوحيد الصحيح. فإذا انعكس الأمر وأصبح المسلمون يتغاضون عن توحيد الله سبحانه وتعالى ويتغاضون عن صحة المعتقد من أجل الحصول على بعض المكاسب الدنيوية، فإن هذا من مواطن الخلل التي لا يمكن معها أن تنهض أمة الإسلام وتستعيد مجدها. أيها الإخوة الكرام، الوسيلة الثانية التي لا بد منها لنهضة المسلمين وخروجهم من حالة الضعف والهوان هي العلم الصحيح، لا بد من نشر العلم الصحيح. فإن من أعظم أسباب تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم هو انتشار الجهل، فلذلك كلما كانت البلاد الإسلامية كلما كانت مرتعا للجهل والخرافات والبعد عن العلم الصحيح، كلما كانت ميدانا خصبا لجماعات التنصير وجماعات الدعوة إلى الملل والأديان المختلفة، وكانت مصدرا لنشأة الفرق والمذاهب الهدامة التي تطعن في الإسلام وتهدم في الإسلام من داخله. فلذلك حتى يتقي المسلمون هذه الأضرار عليهم أن ينشروا العلم الصحيح ويساعدوا على نشره، لأنه من أعظم أسباب قوة المسلمين ومجدهم. ولذلك نجد أن القادة العظام الذين كان لهم دور كبير في نهضة الأمة الإسلامية بعد ضعف، أمثال القائد الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وأستاذه وأميره نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، نجد أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان من أول الأسباب التي أخذ بها ليعيد للمسلمين قوتهم ويعيد لهم أراضيهم المحتلة، عندما كانت بلاد الإسلام في زمنه نصفها قد احتله الصليبيون الذين قدموا من أوروبا، والنصف الآخر احتله أو تسلط عليه الفاطميون الإسماعيلية الذين حرفوا الدين واعتقدوا ألوهية حاكمهم الحاكم بأمر الله الفاطمي، وانتشرت الخرافات في بلاد المسلمين. فكانت من الوسائل المهمة التي قاوم بها صلاح الدين هذه الخرافات أن نشر العلم الصحيح، قام بتأسيس مئات المدارس الإسلامية وبثها في جميع المدن الإسلامية، وصار يستقطب العلماء من جميع الأمصار ويحسن إليهم ويساعدهم ويدعمهم بأموال الدولة ويكلفهم بنشر العلم، حتى إنه رحمه الله كان من محبته للعلماء أن بعض العلماء كان بينه وبينه مواقف وأساء إليه وأساء إلى صلاح الدين وظلم صلاح الدين في بعض المواقف وكذا، وكان يتغاضى عن كل ذلك ويذهب إليهم زائرا في بيوتهم معتذرا إليهم كأنه هو المخطئ، حتى يشجعهم على الاستمرار في نشر العلم الصحيح. فكان بفضل الله سبحانه وتعالى لذلك الأثر الكبير في انتشار السنة في بلاد كانت البدع قد انتشرت في أرجائها، وعودة الديار الإسلامية إلى حوزة المسلمين بعد أن كانت في يد الصليبيين. فكان انتشار العلم الصحيح من أعظم الأسباب التي ساعدت على ذلك. كذلك أيها الإخوة الكرام، من ضمن الوسائل التي لا بد أن يأخذ بها المسلمون في مقاومة حالة الضعف والهوان التي يمرون بها، وهي وسيلة في غاية الأهمية، وهي مقاومة الشائعات المغرضة، مقاومة الشائعات المغرضة التي تشوه سيرة قادة المسلمين وتشوه صورة المسلمين وجماعات المسلمين وطوائف المسلمين في شتى أنحاء الأرض، خاصة في ظل وجود إعلام يعادي الإسلام ويعادي المسلمين إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، ويختلق القصص ويختلق الأخبار والحكايات بحيث تنقلب الموازين. فمن الأمور المؤسفة جدا أيها الإخوة الكرام أنك تجد كثيرا من المسلمين وخاصة من النشأ والشباب المسلم الذي ابتعد عن المساجد ولم يعد له مصدر للتلقي إلا من أجهزة الإعلام، فتجد هذه الأجهزة في الوقت الذي تمجد فيه مثلا بعض الشخصيات الغربية أو الإفريقية أو كذا من أجل نضالهم وكفاحهم، ويصورون بصورة الأبطال مثل جيفارا أو مانديلا أو غيرهم، فهؤلاء يمجدون ويرفع من شأنهم على أنهم مقاومون أبطال ومن أهل النضال والكفاح والثبات على مبادئهم وكذا، ويعلم من شأنهم. بينما لو قام مسلم بمثل هذه الأعمال التي يقومون بها ولكن من أجل نهضة المسلمين ومقاومة أعداء المسلمين ونحو ذلك، تشوه صورته ويصور في صورة المجرم وفي صورة أهل الإرهاب والتطرف وكذا إلى آخره. وكذلك الحركات الإسلامية والمجموعات الإسلامية التي تدافع عن بلادها وكذا، كلها يشوه صورتها. وتجد الآن إسرائيل قد دمرت مطار بيروت وتقصف دولا بأكملها وتعاقب شعوبا بأكملها عقابا جماعيا، وتخرب الطرقات والبنية التحتية للبلاد الإسلامية، وتجد الإعلام الغربي يصور ذلك على أنه يعني عمل مشروع وأنهم يتفهمون ذلك وأنه من حقهم أن ينقذوا أسيرهم وكذا. بينما في المقابل يعني تجد الشعب الفلسطيني المسلم فيه 10,000 أسير في سجون الاحتلال، وأكثرهم بغير محاكمات، وفيهم نساء وفيهم أطفال صغار وكذا، ولا أحد يتساءل عنهم وكذا، ويصور الضحية في صورة المجرم والمجرم في صورة الضحية وهكذا. فالإعلام يقلب الموازين، وكثير من المسلمين يتلقون أخبارهم من هذه المصادر التي تبث الأكاذيب، ومع تكرارها على مسامعهم خاصة عند عدم وجود مصدر آخر لتلقي الأخبار الصحيحة الموثوقة، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تزيد الأمة ضعفا وتزيدها هوانا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا منهج قرآني علمنا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه لا بد من التأكد من مصدر التلقي. المسلم لا يتلقى معلوماته ولا يتلقى أخباره من أي أحد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالك إذا كان المخبر ليس فقط فاسقا بل قد يكون كافرا أو قد يكون معاديا ومغرضا وله أهداف. فلذلك لا بد للمسلم ألا ينخدع بهذه الشائعات التي تحاك حول المسلمين وحول أئمتهم وعلمائهم وقادتهم ومجموعاتهم وطوائفهم، فإن ذلك من أعظم أسباب الضعف والهوان لدى المسلمين. أيها الإخوة الكرام، كذلك من الوسائل المهمة التي لا بد أن يأخذ بها المسلمون أن ينصروا الله سبحانه وتعالى. كيف ينصر المسلم ربه سبحانه وتعالى؟ ينصر المسلم ربه سبحانه وتعالى بأن ينصر دينه وأن ينصر كتابه، وذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمعات الصغيرة ثم على مستوى الدول، كل على قدر استطاعته. قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هناك سبيل إلى النصر من الله سبحانه وتعالى إلا بأن ننصر الله تعالى. فالمسلم ينصر الله تعالى على مستواه كفرد بأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى وينتصر على نفسه. فألد أعداء المسلم نفسه التي بين جنبيه تأمره بالسوء وتأمره بالفحشاء، وهذا الشيطان الرجيم الذي يوسوس للمسلم ويزين له الباطل. فإذا لم ينتصر المسلم على شهوات نفسه ولم ينتصر على شيطانه فليس هناك سبيل إلى أن ينتصر المسلمون. ثم نصر دين الله تعالى على مستوى الأسرة بأن يجتهد كل مسلم في تنشئة أسرته وذريته تنشئة صالحة وإصلاح ذات البين بين الزوجين، وذلك مما يقوي شأن الأسر المسلمة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع المسلم، وإصلاح الأولاد وتربيتهم تربية إسلامية. ونصر الله تعالى على مستوى المجتمعات الإسلامية بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم الصحيح، كل هذا من نصر الله سبحانه وتعالى. وإذا صار المسلم حاكما لدولة ولديه مسؤوليات وكذا فتكون مسؤوليته في نصر الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، لكن هناك يعني قدر مطلوب من كل مسلم من نصر الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا متصلا عن الوسائل التي لا بد أن يأخذ بها المسلمون حتى يخرجوا من حالة الضعف وحالة الهوان التي تمر بها الأمة الإسلامية. فمن هذه الوسائل المهمة وسيلة التعاون بين المسلمين والتآلف والترابط واجتماع الكلمة واجتناب ما يؤدي إلى الفرقة والشحناء والبغضاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع من أعظم أسباب الفشل وذهاب الريح أي القوة، وتذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم بسبب التنازع. وقد تجد المسلمين كأفراد يعتبون على حكام المسلمين أنهم فرقوا الدول الإسلامية وفرقوا المسلمين وكذا، لكنك إذا نظرت إلى المستويات الأصغر تجد كل مسلم في حدود مسؤوليته وسلطانه يسعى إلى التفرقة ولا يحتمل إخوانه المسلمين ولا يصبر على أذاهم ولا يسعى لتوحيد الكلمة ومحاربة أسباب التنازع والاختلاف ما بين النزاع والشقاق داخل الأسر المسلمة بين الزوجين، التنازع والشقاق بين الشركاء في تجارة، التنازع والشقاق بين القائمين على مسؤوليات صغيرة، أصحاب شركات، مدراء مدارس، مدراء جماعات إسلامية، مراكز إسلامية، كذا إلى آخره، صور متعددة ومتنوعة من التنازع والاختلاف على المستويات الصغيرة. فمن الطبيعي والمتوقع أن يكون هناك أيضا تنازع واختلاف وفرقة وتشتت على المستويات الأكبر. ولو أن المسلمين بدأوا فيما بينهم كل منهم يصلح ويسعى لجمع الكلمة ولم الشمل في حدود طاقته وفي حدود إمكاناته، لا أدى ذلك بإذن الله تعالى في نهاية الأمر إلى اجتماع كلمة حكام المسلمين وحكومات المسلمين. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الوسائل المهمة التي على المسلمين أن يأخذوا بها للخروج من حالة الضعف والهوان التي فيها الأمة الإسلامية، هذه الوسيلة هي مناصرة الضعفاء والمحتاجين، وأن نسد حوائجهم ونكفلهم ونسعى لمساعدتهم بكل ما نستطيع. وذلك لأنه في ضوء الاضطهاد الذي يحصل للمسلمين في بقاع شتى من أنحاء العالم والبلاد الإسلامية الكثيرة التي تعاني من حروب وتعاني من قلاقل، كل هذا يخلف أعدادا كبيرة من المسلمين المستضعفين المحتاجين إلى المساعدة والمعاونة. وإذا لم يعنهم إخوانهم المسلمون فإن ذلك مما يزيد الأمة ضعفا على ضعف. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه، يعني على حبه للمال، ومع ذلك يؤسر به ذوي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر وصية الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إذن مساعدة الضعفاء من أسباب الرزق ومن أسباب النصر. إذا أراد المسلمون أن ينصرهم الله تعالى فعليهم أن يحسنوا إلى الضعفاء، وإذا أرادوا أن يرزقهم الله تعالى فعليهم أن يحسنوا إلى الضعفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين بمنزلة المجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين بمنزلة المجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، يعني لا يتعب ولا يمل من قيام الليل. فإذا منزلة الذي يسعى على الأرملة ويسعى على المسكين كمنزلة المجاهد في سبيل الله، وكمنزلة الذي يصوم ولا يفطر والذي يقوم الليل ولا يفطر ولا يتعب، فهذه منزلة عظيمة. فإذا من أسباب النصر والتمكين لهذه الأمة أن نعتني بأمر الضعفاء، وأن لا يصبح دورنا سلبيا وفقط نسمع أخبارهم ونسمع بمعاناتهم وكأن الأمر لا يعنينا. كذلك أيها الإخوة الكرام، سبب أخير نذكره من الأسباب التي لا بد أن نأخذ بها حتى تنهض الأمة الإسلامية، ألا وهو بث روح الأمل والتفاؤل في المسلمين، وعدم التخذيل والإرجاف بإقناع المسلمين بأنهم في ضعف ولا سبيل لنهضتهم ولا سبيل بتيئيسهم من الخروج من الضعف. هذه المشكلة، المسلمون في ضعف نعم، لكن هناك سبيل بإذن الله تعالى لنهضتهم وخروجهم من هذا الضعف. فعلى كل مسلم أن يبث في من حوله من المسلمين روح الأمل والتفاؤل، وأن هناك يعني وسائل وخطوات يمكن أن يقوم بها المسلمون بإذن الله تعالى لينهضوا من كبوتهم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال فهو أهلكهم، روايتان للحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم، يعني هو الذي جعلهم يهلكون ببثه هذه الروح التي فيها خور وفيها تشاؤم ويأس وإحباط في المسلمين. فبعض المسلمين تجده يعني قد أصبح منهزما تماما، وهذا ما يريد أعداء الإسلام أن يصلوا إليه، أن يقنع المسلمون أنفسهم بأنهم لا سبيل إلى نهضتهم، وبالتالي يستسلمون لأعدائهم استسلاما تاما، وينبطحون ويستسلمون لأوامر أعدائهم وتسلط أعدائهم بدون أدنى مقاومة لذلك. فهذا الذي يريده الأعداء، لكن المسلم لا بد أن يكون عنده تفاؤل، ولا يقول هلك الناس، بل يعني يعلم أن الناس بحمد الله تعالى لا يزالون بخير، وأن أمة الإسلام موعودة بإذن الله تعالى من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالتأييد وبالتمكين. لكن هذه الوعود مشروطة، والمطلوب من المسلمين أن يحققوا هذه الشروط حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر وبالتمكين. فكون المسلمين لا يزالون في ضعف وتسلط الأعداء عليهم، هذا لعدم قيامهم بالشروط المطلوبة حتى يأتي النصر من عند الله تعالى. فالمطلوب هو حث المسلمين على أن يأتوا بهذه الشروط، وبث التفاؤل أنهم بإذن الله إن أخذوا بهذه الشروط فسيأتي النصر من عند الله تعالى، والفرح والاستبشار بالنماذج التي يحصل فيها نهضة للمسلمين، ويحصل فيها رفعة للمسلمين في أي بقعة من بقاع العالم، فيفرح المسلمون بهذه النماذج ويستبشرون بها خيرا ويتفاءلون بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتاني جبريل عليه السلام فقال: بشر أمتك بالنصر والتمكين والثناء والرفعة. يقول: بشر أمتك بالنصر والتمكين والثناء والرفعة. فهذه الأمة مبشرة بإذن الله تعالى بالنصر وبالتمكين وبالثناء والرفعة والعلو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. في رواية: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، أو في رواية 30 عاما، هي الخلافة التي على منهاج النبوة. ثم يكون ملك عاض، ثم يكون ملك جبري، أو ثم تكون ملكا جبريا، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستمر بمراحل، وأنها ستمر بمرحلة النبوة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الأرض، ثم بعد ذلك مرحلة الخلافة على منهاج النبوة 30 عاما، ثم بعد ذلك الملك العاض الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء، ثم الملك الجبري الذي يكون فيه تسلط بالقوة واستيلاء على الحكم بالقوة وكذا، وانقلابات ونحو ذلك، هذه مرحلة. ثم بعد ذلك تعود خلافة على منهاج النبوة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر المسلمون بجميع هذه المراحل وأصبحوا ينتظرون مرحلة الخلافة التي على منهاج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وعد صادق من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتفاءل به المسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، يعني طوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك هذه الأمة الإسلامية سوف يبلغ أقصى مشارق الأرض ويبلغ أقصى مغارب الأرض كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث المبشرة الكثيرة بقرب التمكين والنصر والرفعة لهذه الأمة الإسلامية. فعلى المسلمين أن يقاوموا روح اليأس والإحباط التي يمرون بها، وأن يكون الدور بدلا من إشاعة اليأس والإحباط أن يكون دور المسلمين الحث على إصلاح المجتمع المسلم والأخذ بشروط النصر والتأييد من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.